أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله يعني وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا توضيح لأنواع العذاب اللي قلنا أنه نزل في حق عدد منهم. سواء قال وإلى مدين أخاهم شعيبنا قال وقارون وفرعون فكلنا أخذنا أي عاقبنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا تأتي في الحصبة وهي الحصى الصغار وهم قوم لوط. هذا قوم لوط هم اللي صار عليهم هذا الشيء. ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض قارون وأصحابه ومنهم من أغرقنا فرعون وقومه وقوم نوح وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن توضيح بأنواع العذاب اللي نزل في حق كل أمة أو كل قوم. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واتفقنا أمس وقلنا أمس أن دائما الإنسان هو من يظلم نفسه لا أحد غير الإنسان يظلمه ولكن هو من يظلم نفسه وهو من يرتكب المعاصي ويحاسب ويعاقب عليها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني الأصنام يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم. يعني مثلهم في اتخاذهم لهذه الأصنام ولهذه الآلهة مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا اتخذت شيء يحميها ويحافظ عليها مثل ما هؤلاء اتخذوا هذه الأصنام وهذه الآلهة لتحميهم ولتبوهم يعني لهم مقام الإله الصحيح. فكذلك يعني مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها كيما يكنها فلم يغني عنها بناؤها شيئا عند حاجتها إياه. إذا جاء مطر وإذا جاء هواء ولا إذا جاء شيء ما سوى لها شيء البيت. فكما أن بيت العنكبوت لا يدفع عنها بردا ولا حرا كذلك هذه الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. إذن هذا وضع العنكبوت أو الإنسان الذي الآن عندما يجي الإنسان يبحث له عن أي واحد يقول أنا قال الله يا أخي لا أنا بنافعك ولا أنت بنافعك يعني أنا لا أنا حولك ولا لا أستطيع أن أفعل لك شيء. كذلك في مسألة العنكبوت يعني العنكبوت بيت العنكبوت على أساس أنه يحميها يحافظ عليها ولكن الحقيقة أنه لا يفعل لها شيء. صحيح أنه على مستواها أو أنه يفيد لها أو أنها تستخدمها كشرك لغذاء ولكذا ولكن أما مسألة أنه كقوة دافعة عنها فلا شيء. وإن أوهن أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال النحاة العنكبوت مؤنثة التاء التي فيها وقد يذكرها بعض العرب وقد يذكرها بعض العرب أنشد الفراء على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها وزنتها فعللون. يعني ربما هذه الآية استخدمت سياسيا وأنتم يمكن تعرفون استخدمت سياسيا في مسألة حرب لبنان وإسرائيل عندما شبه إسرائيل ببيت العنكبوت. هذا التشبيه أدى إلى ردة فعل عنيفة يعني لم تتضح عند اليهود لكنهم أبقوها في داخل وأصروا على أن يعيدوها لمن قالها. كان في حرب تموز الأخير وكذا حاولوا أن يصلوا إلى المكان الذي قيلت في هذه الكلمة بكل خسروا رجال، يعني هم من عادة ما يخسروا رجال، ولكن أصروا أن يصلوا إلى نفس المكان اللي كان الاحتلال فيه، واللي قيل فيه أن إسرائيل مثل بيت العنكبوت، يعني وكانت بكل يعني قوة، لأنهم حسوا فيها إهانة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسوا بالإهانة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حسوا بالإهانة من هذه الكلمة، لأنه تمثيل دقيق. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى اختار هذا التمثيل، ناوهن البيوت فبيت العنكبوت. فقال الله سبحانه وتعالى إن يعني مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني هؤلاء. وهذا منتهى السخرية ترى، إذا جينا للمسائل بسخرية هذا منتهى السخرية، منتهى الاستهزاء والإهانة، أن يأتي إنسان ويريد أن يكون له شيء من الـ زي ما نقول درع أو شيء يحميه، ولكن لا شيء. فالله سبحانه وتعالى يمثل بهذا التمثيل الدقيق، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت، أي أضعف البيوت، لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال أخبرني ابن فنجويه، قال حدثنا ابن شنبة، قال حدثنا أبو حامد المستملي، قال حدثنا محمد بن عمران الضبطي، قال حدثني محمد بن سليمان عن المكي، قال حدثني عبد الله بن ميمون القداح، قال سمعت جعفر بن محمد. يمكن أحد الاسم هذا يسوي له ميمون القداح، هذا يتهم طبعا أنه مؤسس مذهب الباطنين، ميمون القداح. وقال والعهدة على الراوي، لأن احنا نعرف أن المذاهب الإسلامية كل مذهب يجعل المذهب الآخر دون ما يحزنون، كل مذهب يلعن المذهب الآخر، وكل مذهب يجعل من المذاهب الأخرى لا لها في الدين ولا لها في شيء. فيقال أن ميمون القدع حسب ما ورد في كتاب الملل والنحل وغيره، لكن صحة الرواية هذه ترجع على صاحبها يعني، ولكن هذا المشهور ودائما يشتهر حتى لو كان الكذب، إذا اشتهر يفرض نفسه، لأن البعض لديه مكانة إعلامية قوية يستطيع أن يجعل من الكذب صدق. ولذلك يقولون هتلر وزير الإعلام حقه لما كان في الحرب العالمية الثانية، الظاهر الثاني، كان له وزير إعلام رهيب، عنده قوة في التأثير الكلمات اللي يلقيها. فمن أشهر ما اتفق عليه هو وهتلر مقولة مشهورة: اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، وانت تدري انك كذاب في الأصل، انك كذاب، لكن اكذب اكذب، يعني كرر الكذب، وخذ من الكذب كقاعدة لك حتى تصدق نفسك انت قد تدري انك كذاب انت، لكن خلاص معناها ان الآخرين اقتنعوا تلقائيا بما قلت. الآخرين إذا قد أنت اللي قنعت الكذبة وصدقتها، لا شك أن الآخرين كذلك. ولذلك من المذيعين العرب من تمسك بهذه وأصر بها، وخاصة في حرب 76 و67 كان أحمد السعيد مذيع في صوت القاهرة كان يقول: ها هي الطائرات الإسرائيلية كالجراد تتساقط، ولا جرادة واحدة سقط، ولا قامت جرادة من جراد العرب، وأوحى للعرب كلهم وبقيوا العرب على أنهم منتصرين إلى آخر لحظة على إذاعة واحدة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فميمون القداح هذا يقال أنه كان يعني خادم للإمام جعفر الصادق، أنه يقول سمعت جعفر بن محمد، أي جعفر الصادق. وعادة في بعض الأزمنة خاصة كان في الزمن في الأمويين، كان إذا جاء يحدثه عن أهل بيت رسول الله لا يستطيع أن يقول عن علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين، لا، حدثنا مثلا حسن بن علي، أو حدثنا يعني أو حدثنا أبو تراب، أو حدثنا رجل من أهل المدينة، أو حدثنا البعض يقول زوج فلانة. المهم أنهم يحاولوا ما يتطرقوا للاسم. فيقال أن هذا الميمون القداح كان من خدم الإمام جعفر الصادق، وبقي معه حتى توفي الإمام جعفر الصادق، وكان هذا استبعد، وكان هو يعني اللي قايم بشؤون بيته. فلما توفي تولى مسألة إسماعيل بن جعفر اللي صارت الإشكالية عند الشيعة. الشيعة كلهم إشكاليتهم عند إسماعيل بن جعفر. الحديث الأئمة الاثنى عشر مرويين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ما في مجال يعني. فالإمام إسماعيل مروي اسمه مكتوب من ضمن الأسماء لكنه مات، وهذه إشكالية يعني. كيف أن قد الله اللي كتبهم، والله سبحانه وتعالى اللي نزل عددهم بالتحديد، وصارت مشكلة في الموت. فهنا صارت الإشكالية، سواء بالنسبة للإمامية أو بالنسبة للإسماعيلية أو بالنسبة للمذاهب الشيعية اللي تعتمد على التقية بالذات. فالإمامية أو الجعفرية اللي يسموهم الجعفرية أو الجعافرة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أختار أخوه محمد الطاهر بن جعفر تقريبا، قد يشكل عليه الأسماء، عليكم تصحيحها أو الرجوع. وأن لأن إسماعيل مات في حياة والده إمام جعفر عليكم السلام، توفي في حياة والده، والحديث بالاسم وبالعدد. فقال الإمام جعفر لابنه، قال قم احدث ركعتين، أو اشكر ربك في ركعتين، فقد بدأ له بدأ. طبعا مبدأ البدأ مبدأ آخر، يعني ما ودي أني أشغلكم به، بدأه عند الشيعة الجعفرية بالذات، وهو أنه يجوز أن الله سبحانه وتعالى كما نقول الآن يتخذ قرار فيتضح لنا خطأ فيعود، وحاشا الله سبحانه وتعالى. هذا يسموه البدء، يعني أنه كان من البداية خطأ، ولكن لم يتضح الخطأ لله سبحانه وتعالى، وحاشا الله سبحانه وتعالى، فحدث البدء. فقال الإمام جعفر لابن محمد قم احدث ركعتين لربك فقد بدأ له بدأ، أي أنه استبدلك بإسماعيل هذا الذي مات. في ذل نقدر نسميه مفرق طرق، أو سموه كبري، سموه اللي تبغى، صارت اللخبطة والحوادث هنا. الطرق الشيعية صارت إشكاليتهم بالذات هنا. منهم من قال إسماعيل حي وموجود، واتهموا ميمون القداح هذا بأنه اللي غيبه حتى يستطيع أن يحرف بفكر الإمامية. من يؤمن بعبقرية ابن سبا، وأن هذا العبقري الرهيب، الرجل الواحد الذي استطاع أن يلعب بالأمة الإسلامية على ما أرى، شخص واحد، واستطاع أن يلعب بأصحاب محمد الخلص حتى يجعل كلهم يقتل الثاني، شخص واحد. فمن كان يؤمن بهذه الخرافة يستطيع أن يؤمن بخرافة ميمون القداح، أنه فعل هذه الأفاعيل، لأنهم قالوا أنه يعني كان هو المسيطر على بيت الإمام جعفر، وأنه أخذ هذا إسماعيل، وأنه أخفى، وكان يخرج التعليمات باسمه، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا. قال وكان الرجل هذا ميمون القداح متأثر في الفكر المجوسي، وكان مثل ما كان الرواية يقولون عبد الله بن سبا يهودي ومصر على تغيير الإسلام، يعني تخيل الإسلام بقرآنه وبنبيئه وبأئمته، عبد الله بن سبأ بس الحالة يلعب فيه على مزاج، يغير فيه ويقتل من شاء ويخليهم يقتلوا عثمان بن عفان، يعني مهزلة يهان بها أصحاب رسول الله، يهينها اللي قلنا قبل أمس علماء الورق، اللي يقرأ الورقة وهي خلاص يعبدها عباده، يأخذ العقل ويضعها تحت جزمته، ويأخذ الورقة هذه ويضعها مكان عقله، فمن كان بهذا الفكر والإيمان المطلق بأن عبد الله بن سبع الشخصية هذه الخرافية يعني مليون في مليونها خرافية، ألا حقيقة أنه يشكر إذا استطاع بهذا الشكل يعني يلعب في الإسلام ويجعل من السابقون السابقون، ويجعل من الأولين، ويجعل من المهاجرين، ويجعل من الأنصار اللي يقولها المسارع يأخذ شيخ شيخة في يده يلعب بها على مزاج، يخلي ذا يقتل ذا، يخلي ذا يعني يقتلوا عثمان ويخرجوا على علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب يقتلوه، المهم شيء وكلها كل عذر التاريخ أو عذر المؤرخ الغبي أنه يريد أن يوجد لها عذر، بدل أن يقول أن الجماعة هذولا مثلا المشاكل اللي صارت بين الصحابة هم موادم يجوز عليهم الصح ويجوز عليهم الخطأ، ما أحد منهم معصوم، ويقول فعلا فلان أخطأ فلان لا أنا ما أبغى أقول أنه أخطأ، خلونا نجيب لنا نستعير لنا شماعة نضعها ونحملها كل مآسي، وينسى أن المسألة مسألة أنك أنت تسفه وتقلل من قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتأتي لشخصية واحدة يهودية على من اليمن جاء حتى نازل من المدينة، لكن تتحمل السفر ذا كله وصل إلى المدينة، ثم سيطر على المدينة، سيطر على العراق، سيطر على مصر، وأحضر الثوار اللي في زمن عثمان أحضرهم من مصر وأحضرهم من العراق شخص واحد، وأدخلهم إلى المدينة وقوم أصحاب رسول الله كل خلاهم يقتلوا عثمان، خلاهم يتقاتلوا فيما بينه، فمن آمن بهذه الخرافة عليه أن يؤمن بخرافة ميمون القداح في دخوله إلى بيت الإمام جعفر سلام الله عليه، ولا كأن يعني مثل ما قلنا البارح وحق الحديث اللي يقول كان يدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى البر والفاج، فكان عمر يعني ينوع من الغيرة على نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى له، يقول له يا رسول الله حجب نسائك يعني تدخل بيتك البر والفاجر، إيش معنى رسول الله ما عنده غير، فيأتي صاحب الحديث يريد من هنا أن يعني يمشي بها اللي هو دخول البر والفاجر. طيب وين مسألة عدالة الصحابة إذا أنت تقول أن الصحابة فيهم البر والفاجر وإحنا هناك متفقين أن الصحابة كلهم عدول، فأنت الآن أنت بنفسك تناقض نفسك، أن دائما إذا الشيء ما هو صحيح يتناقض في حد ذاته، فعندما تأتي تقول أنه كان يدخل بيت، إحنا نعرف أنه ما كان يدخل بيت رسول الله المشرك ولا الكافر ولا اليهودي ولا المجوسي ولا النصراني، ما كان أحد يدخل إلا أصحاب رسول الله، المشركين كانوا يسجنوا في المسجد، لما يأتي أحد من المشركين والوفود اللي كانوا يأتوا إلى رسول الله كان يستقبلهم في المسجد ويبقون في المسجد، وأخذ المسلمين من جواز الأكل والشرب معهم، ما كان يحدث في بيت رسول الله، كان يخرج لهم الأكل من بيت رسول الله في الأواني حق رسول الله، ولا أوتر إنه قتلها أو قال نظفوها 10 مرات 20 مرة لأنهم مشركين أو لأنهم أنجاز، والله ما قال لهم شيء. فيأتي هذا صاحب هذا الحديث حتى يوافق كذا فيقول كان يدخل بيت رسول الله البر والفاجر، قل لي إن الصحابة كلهم عدول والآن تقول لي إن فيه منهم البر والفاجر، فدائما الشيء الغير صحيح أو اللي يكون فيه نوع من الإشكالية تؤدي إلى أن تتضارب الفكرة، دائما يكون فيه نوع من التصادم. عموما فميمون القداح هذا أتى بالأفكار المجوسية واليهودية وابو الماجد وأدخلها في هذا الفكر ووصلها إلى الأبواب، فإن كان عندهم قالوا أنه هو أوجد فكرة الباب والحد والمكاسر والمكاشح 12 درجة، قالوا هو أول من اخترعها حتى يستطيع أن يرسل كل المعلومات هذه اللي عندها كم هائل من المعلومات لا بد أنه يرسل، فأنت لا تستطيع أن تقابل الإمام ولكن هناك من ينوب عن الإمام، هناك الحد، هناك الباب، هناك المكاسب، هناك يستطيع العودة إليها في كتاب الإمام يحيى بن حمد عليه السلام إشكات الأنوار تقريبا، كذا سمعي محمد إشكات الأنوار حدد الدرجات كلها 12 درجة في كيف بدأ هذا ميمون القداح يرسل للشيعة التعليمات المخالفة للإسلام حتى استطاع أن يؤسس مذهب اللي هو مذهب الباطل، هذا اللي هو ميمون القداح. واستمرت المسألة مع ميمون القداح إلينا نحن يجيكم حتى ربما حتى جوجل تستطيع أن تجد عنده من ميمون القداح اللي المشايخ يعتذرهم الآن، وكلها ميمون القداح. كل مسألة مشكلتنا في الإسلام في تاريخنا، هذا تاريخ ضحك، تاريخ الإسلامي اللي احنا نقرأه الآن اللي سمعناه واللي قرأناه لا يوجد فيه من الصحة يمكن 2% من هذا الورق اللي تشوفوه، هذا اللي أهواء مذهبية قبلية عنصرية كلها وصلت في هذا الكتب. ولذلك يصير الإنسان الآن كل ما تعمق نوعا ما تصادم بما كان عنده من خلفية. ليش؟ قالوا نبغى نحافظ على بياض الإسلام. وأنه الآن مثال بسيط، طبعا أنا ما أتابع لكن سمعت من الأخوان في المسلسل الموجود الآن، مسلسل اضطر انهم ياتوا بخالد بن الوليد مع ابن نويل، تعرف احنا كنا نغنيها كلنا خالد كلنا احفاد خالد واحفاد الجن واحفاد المسلمين. الان يظهر ان الخليفه الاول ابو بكر والخليفه الثاني عمر صارت بينهم اشكاليه كبيره بسبب خالد. عمر يريد ان يقيم الحج على هذا البطل الهمام اللي بالله يقول بالسيف وماتوا 1000، فبدأنا نضطر ان احنا نبحث. فيه واحد اول مره يسمع بالقصة، انا قال انا لا انا عندي ان هذا الرجل اللي احنا فهمناه وعرفناه هذا هاله لا احد يستطيع ان يصل اليه. لكن شككتني امس انت لما جيت لي المسلسل وقلت لنا قتل خالد بن نويرة او كذا وعلشان زوجته ونزل على زوجته تزوجها قبل العدة وفي نفس الليلة اللي قتل زوجها تزوجها والخليفة يقول يقام عليه الحد، ايش هذا؟ وين جيت وقفت؟ ما سمعنا به. اضطر ذا المسكين انه يبحث. بحث في ذي المسألة طب في مسألة أكبر. خرج من ذي الحفرة في حفرة أخرى. ولذلك التاريخ، لذلك هناك كثير من العلماء المسلمين عندهم سلسلة يسموها سلسلة إنقاذ التاريخ الإسلامي. يعني بدأ من تصحيح سموها إنقاذ، وأصدروا تقريبا كتابين أو ثلاثة قامت الدنيا ما قعدت عليه، واضطروا أنهم يوقفوا هذا لأن شيء يعني مهول. يعني ما تنظر إلى يعني أنت الآن لو لو لو ترجع بعقلية المؤرخ أو المطلع طالب العلم اللي يبحث في التاريخ تجد أن المسألة كارثة كارثة. ورسول الله لا زال على على على الفراش، يعني ما بعد حتى مات أصلا. الخلاف في بيت رسول الله والمضاربة في بيت رسول الله والأخذ والرد وهو موجود بينه. قال لا الكلام ده ما هو صحيح. سلمنا. جينا في حلقة دراسة وجدنا وإحنا ندرس في كتاب صحيح البخاري. وإذا هو يورد الرواية فعلا صار خلاف عند رسول الله وقال آتوني بدواه وقلم أكتب لكم عهد لا تظلون بعدي أبدا. قال قائل دعوا الشيخ فإنه يهجر، قال آخر دعوه يكفينا القرآن، فقال اخرجوا. ففريق يقول لا وفريق يقول أي، حتى ارتفعت أصواتهم قال ما أفلح قوم رفعوا أصواتهم. وإذا هو موجود حديث صحيح. طيب ايش قال؟ أقلب الصفحة. هذه إشكاليات كثيرة تخرج إلى جيش أسامة، هذا في نفس اللحظة انفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مشكلة ثانية، هذا عاد رسول الله لا زال موجود. فتأتي للتاريخ الإسلامي على ما هو موجود الآن ومعروف. طبعا في قاعدة في التاريخ يقول المنتصر يكتب التاريخ على مزاجه، المغلوب إذا أنتهى المهزوم إذا خلاص يركنه على جنب كل فضائله وكل أصبحت كلها شيء أسود في تاريخ الأمة، مهزوم ما أنتهى. حتى لو كان هو قد ينهزم صاحب الحق، أصلا صاحب الحق قد يكون مهزوم في الحرب، لكن ليس مهزوم في الحجة. الحجة دائما ما أحد يستطيع أن يهزمه، ولكن القتال قد يأتي صاحب الحق ما معه أحد وما معه مال وما معه شيء، ويأتي صاحب الباطل ومعه سيف وضرب ومشى. فقلنا التاريخ من أراد أن يتعمق ولو بسهولة سيجد فتوحاته على أعماله على الخريطة اللي لا لها أول ولا أثر. شخص لا حتى الصلاة لا يصلي ويسمى خليفة. فعندما الإنسان يعيد الآن تركيب المعلومات السابقة، كان يحج سنة ويغزو سنة، والآن اتضح لنا لا بحج سنة ولا غزو سنة، وضع أسوأ مما يتصور، دماء وقتل وأخذ أموال الناس وهتك أعراض المسلمين. فالتاريخ الإسلامي يبغى إعادة قربل، يبغى أن إحنا يجب كل شخص عندما يسمع يجب أن يغربل بنفسه. مسألة أن فيه ناس معصومين ما يتكوا شيء، هذه نتجاوزها، يعني فيها أخطاء، فيه حصلت الأخطاء موجودة، والتاريخ الإسلامي مليء بالدماء، يقطر دم من أول يوم إلى آخر يوم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله دائما، وأنا أقول لكم دائما أربط الأحداث، وأنا دائما فيها دائما أربط أحداث التاريخ، ودائما تربط الأحداث كلها. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تاركم، أعطانا أمان ولكننا رفضنا، قال إذا تولوا أنفسكم تخبوا، سووا لكم انتخابات، سووا لكم شقائف، حطوا لكم 10 سقيفات، سووا لكم بدأت واحد يوصل واحد يروح يجتمعوا في سقيف، خلاص أنا أعطيتكم المنهج، أنا اخترته فهذا هو النجاة، وإن رفضتم فحملوا النتيجة. ولذلك لاحظوا أن إحنا نعرف دائما نكرر أن المسلم أو الإسلام لا يوجد فيه جبر، الإجبار غير موجود في الدين، قد يكون في أشياء أخرى، أما الدين فما في شيء اسمه جبر من الله سبحانه وتعالى أنك تستقيم أو أنك تصلي أو لكن في مسألة النبوة لا مجال لاختيارنا، يعني مو بجاي يسوي لنا انتخابات عشان ننتخب لنا نبي، ولا يجي لنا ناس يقولوا لا احنا نبغى فلان نبي، بس هذه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لا على سابق عمل. لاحظوا ما يجب أن يكون أن هذا اللي اختار الله نبي أنه كان يصلي في اليوم 2000 ركعة أو في النهار، لا، هذا اصطفاء واختيار من الله، ما لأحد فيه شيء، ولذلك ما لنا فيه شيء. الله سبحانه وتعالى بداية اختار لنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما لكم فيه مجال أنكم تختاروا أو ما تختاروا. ثم قال للأمة، قال أنا أعطيكم طريق اللي احنا نسميها الآن مثلا إذا جيت في مكان يعطولك كتيب يقول لك هذا الكتاب فيه دليل الجامعة ولا دليل سمه ما شيء، بس دليل على أساس أنه يسهل لك الطريق. النبي صلى الله عليه وعلى قال أنا بعطيكم دليل للطريق اللي تمشوا فيها، والله مسكتوا في ذا الدليل. وإحنا دائما إذا أخذت الدليل وانت داخل في أي مكان، وقد هذا أول ما تدخل المؤسسة هذه أو تدخل المكان هذا أو تدخل حتى السياحة، وأنت تروح السياحة أول ما تصل البلد اللي تروح فيه يطلب دليل سياحة، يقول لك هذا الطريق ما بتضيع فيه، لكن إذا أخذها مزاجك لفها ويبغى لك ذاك الساعة برع ورجل لين ترجع إلى الطريق اللي أنت تبغاه الأساس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى أنا بعطيكم المنهاج اللي تمشوا معه تصلوا إلى النتيجة الطيبة إن شاء الله. أنه قال الحديث مركب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله افترقت أمة أخي موسى إلى كذا وكذا، ثم افترقت أمة أخي عيسى إلى كذا وكذا، ثم ستفترق أمتي إلى كذا وكذا. قال فضج الصحابة بالبكاء، قالوا كيف يا رسول الله إذا كان هذا حتى إحنا؟ قال هذا قال طيب إلى أين، وين نذهب؟ قال إني تارك فيكم. هذا هو الحديث، هو بالطريقة هذه، لكن استطاعوا أن يوزعوا هذا الحديث مثل ما وزع إبراهيم عليه السلام الطيور في 4 جبال، في كل جبل حط جزء. فهم المحدثين استطاعوا في هذا الحديث أن يقطعوه حتى يخرجوه من مضمونه. كان فضج الصحابة إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله إلى من تك، يعني إلى أين أدام أن المسألة بهذا الشكل؟ قال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد هذا. من هم كيف؟ قال كتاب الله حبل منضود، طرف الحبل ذا بأيديكم وطرف في يد الله، ليس بمعنى التشبيه من يد الله، أي بمعنى أنه من عند الله وترجع إلى الله، هذا طرف وهذا ضمان. طيب الضمان الثاني قال وعسرتي أهل بيت، إذا اقترنت هذه الثنتين فمعناها النجاة، كتاب الله حبل ممدود وعثرة أهل بيت. بس قال لا، في ضمان، لأن إحنا الآن نأخذ ضمانة، أخذ شيء خاصة إذا المسألة سعرها السعر غالي، يعني تبغى لك ضمانة وبتتعب ولازم ختم ولازم تفحص الضمانة هل هي ضمانة صحيح ولا فيها لها، وين الشركة وين محل الشركة، وندخل إحنا وياهم في المسألة غالية، خاصة ما إذا هي يعني مرتفع سعرها، سيارة لابد ضمانة، تلفزيون الغالي كذا ضمانة. قال طيب يا رسول الله في ضمانة، مسألة نار وجنة، مسألة لابد أن يكون عندنا ضمانة محفوظة، ضمانة صدق. قال الدماري ما هو غدوة بعد أن أبصرتها ما رأيت، أنا با شيء يعني نمسك به. قال نعم، إن اللطيف الخبير، خلص هذه الضمانة. الله سبحانه وتعالى نبأني أنهما لن يفترقا لا الكتاب ولا العفرة حتى يرد علي الحوض، إذن هذه ضمانة محفوظة. الضمين الله سبحانه وتعالى والمبلغ محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلا مجال أن يكون فيها كذب، أو أن يكون فيها رسول الله جاء يطش الأمة ويضحك على الأمة، أن يتاركم فيكم ما يتمسكتم به. طيب ليش احنا الان عندنا اشكالية كتاب الله وسنتي؟ طيب وين تبغون نحط السنة؟ ما عندكم كتاب الله وسنتي وعسر، هاتوا. قالوا لا، كيف كتاب الله وسنتي ضروب العسر؟ ليش، ايش المعنى؟ قالوا العلماء الله سبحانه وتعالى قال لنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظ، انت القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مضمون من الله سبحانه وتعالى، من قال انه يستطيع ان يزود او ينقص فوق كاذب، بنص القران وبضمانه الله سبحانه وتعالى. اذا ما في اشكاليه ان الله سبحانه وتعالى ورسول الله يقولون تمسكوا بهذا، لان هذا مضمون، ما عاد في تحريف نخشى عليكم، احد يجي يحرف القران قد يحرف المعنى، ولكن لا احد يستطيع ان يحرف القران نفسه. طيب وسنتي أدام المسألة كذا وسنة، طيب سنة في النبي صلى الله عليه وعلى آله، يجيه أول من اشتكى من السنة، أولا قال لا تدونوه، يريد ناس واعين يحفظوها، تدوين هذا اللي احنا فيه اللي قلنا علماء القراطيس، ورد عنده حديث لو ينقض به القرآن كل أبوه، عنده استعداد ينقض القرآن كله ولا يرد هذا الحديث لأنه قد ورد عليه في كتاب طعطان بن فلتان، خلاص انت. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال سيكذب علي، سيكذب علي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الآن باتفاق الأمة صغير وكبير عالم وجاهل، إن عندنا يمكن أكثر من 500,000 حديث مكذوب، خلونا نقول عندنا 10، لا ندخل في العالم، عندنا 10 حديث مكذوب، كيف نعرف ان هذا الحديث المخلوق ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا؟ قالوا عندنا رجال الحديث، عندنا علم اسمه علم رجال الحديث. حياكم الله، متى بدأ العلم حقكم؟ وش ذنب اللي قبل العلم ذا؟ وش يسووا ذولاك اللي ما يوجد عندهم لعن وسب وتجريح للمسلمين؟ فلان فلان قال حديث شيعي، مع انه اصدق من هذا اللي يتطاول عليه، اصدق منه واكثر منه ايمان واكثر منه التزام واكثر منه، مع ذلك يقول هذا متروك، هذا رافضي، هذا يعني محب لعلي او كذا. اصبحت المساله مساله مزاج اشخاص معينين، يأتي واحد آخر يده تنطل دماء ولكنه يبغض هذا الشخص، قالوا لا ثقل. مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ رسول الله لعنه ومع ذلك ثقل. جعفر الصادق كذوب. مسألة يعني مسألة مزاج. إذن الأحاديث هذه اللي مكذوبة سوت لنا مشكلة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يقول لا تتمسكوا بالسنة، ولكن قال عترتي أهل بيتي لأنهم هم من سيوضحون لكم الصحيح من السنة. ولذلك عندنا مدرستين للأحاديث، مدرسة يسموهم أهل الحديث، لا يمكن أن يقبل من غير الفريق الذي معه لو كان الصور العظيم رسول الله يأتي ويأتي بحديث رسول الله يقول أنا محمد بن عبد الله أقولكم أنا أقول كذا وكذا، قالوا لا أنت ما تحب معاوية، خلاص أنت ما علينا منك، إذا أنت ما تحب معاوية ما أنت مسلم. أمس من الأخوان يسألني من القانون حق البرلمان الكويتي، من الأخوان كنا نتحدث يقول لي برلمان الكويت سنوا قانون إن سمعتوا به من سب صحابي من أصحاب رسول الله تقوم الدنيا لا تقعد. قالوا جزاهم الله خير. طبعا في الظاهر جزاهم الله خير، احنا كمساكين نسمع نقول جزاهم الله خير، هذا قانون جميل وهذا دليل على انهم يحترموا أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وان نعطيهم التحية. لكن عندما تتعمق في المسألة، وإذا المسألة هم مقطوع بها، ما اللي بيجي يلعن علي بن أبي طالب علنا ولا يلعن الحسن إلا من عندهم؟ قبل البارح واحد طلع يلعن الحسن ويلعن الحسين سلام الله عليهم وعليه لعنة الله، هذا شاذ ولكل قاعدة. ما اللي بيأتي يلعنهم أو يلعن علنا أبو بكر مثلا؟ الشيعة يلعنوا في الإمامية وكذا ولكن ما يلعنوا علنا ربما، يعني بينهم. ما اللي بيجي يتطاول على أبو ذر الغفاري؟ ما اللي بيجي يتطاول على سلمان الفارسي؟ من مستحيل، مستحيل تماما. لكن من المشكلة عنده؟ المشكلة عند معاوية، لذلك ما يريد أحد يسبه. فحطوها كرتون كبير على رؤوسنا يضحكوا بها على الناس من هذا ولا لأجل أصحاب رسول الله، والمسألة أصحاب رسول الله كلهم معاوية، الإيمان معاوية والكفر معاوية. فالناس البسطاء رأوا أن هذا الشيء إنجاز فامتحنوا فيها بهذا الشمري الكويتي اللي تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين سلام الله عليه. أصدروا بيان، أنا شفت البيان وبيان جميل جدا يعني من الديوان الأميري. لكن إيش صار بعده؟ هل بيطبقوا هذا القانون أو لا يطبق؟ احنا في انتظار. فالمسألة يعني اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وعترة اهل بيتي، دائما اذا اخذتها من اي اتجاه هي الاساس، عترة اهل بيتي. المدرسة الاخرى قلنا هذه مدرسة اعتمدت على الرجال، اعتمدت على المذهبية البحتة، ولذلك عندك رجال حديث سموهم الشاميين، وهؤلاء يقولوا فيهم تجاوز وفيهم نصف وفيهم وفيهم وفيهم، فيه الكوفيين فيه البصريين، يعني كل أصبحت المسألة الأحاديث مسألة نقاوة. أهل الشام لهم أحاديث خاصة بهم، وأهل العراق لهم أحاديث خاصة بهم، وأهل مصر لهم، وأهل الحجاز لهم. ولما أصحاب الجنة نجد منهم عدم الحال، قال الدكتور سعد الدريم قال الجنة بلا لها المجد، هذول عدم ماهم أحاديثهم لحالهم، ماهم قدهم لا شك في هذه مدرسة اعتمدت على شيء يسموه الجرح والتعديل، جرح الرجال وتعديل الرجال، أذية للمسلمين تطاول في أعراض المسلمين. عمران بن حطان أحد أشهر خبثاء المسلمين، صاحب القصيدة المشهورة في مدح عبد الرحمن بن ملجم، مدح هذه القصيدة عصمة لأنها قتل أمير المؤمنين، وهذا في هذه المدرسة من العدول، عدل ثقة يؤخذ بحديث. وقس عليه طيب. المدرسة الأخرى في الحديث مدرسة البيت رسول الله، عندهم قاعدة وزعلت الناس منه، والقاعدة ذي جميلة لا تحتاج لا ضرب ولا قسمة ولا تدخلنا لا في فك القوس ولا في ضرب فيه اثنين ولا بط ولا مقام ولا شيء، قال اعرض الحديث على كتاب الله فإن وافقه فهو صحيح وإن عارضه فليس صحيح. قالوا لا ما نقبل الكلام، قالوا بالنسبة لنا احنا هذه قاعدة، قالوا لا فيها حديث كيف تتعارض صحيح فيها، إذن هي كذب. فهذه المدرسة وهذه المدرسة، فلذلك انها لابد من يوجد في تصحيح هذه الاحاديث، ما دام الرسول الله قد حذرنا بنفسه وقال احذروا من هذه الاحاديث فان فيها كذب، فلابد ان يوجد من يمسك لنا هذه الاحاديث. اللهم صل على محمد وعلى اله. خرجنا من درسنا بميمون القداح ذا، اخرجنا من الدرس كان عموما، نعود نختصر وننهي بالحديث هذا. قال سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت أبي يقول قال علي بن أبي طالب طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت فإن تركها في البيوت يورث الفقر. قال سمعت علي يقول منع الخميرة يورث الفقر. يعني هذه أحاديث صحتها ما صحتها، ما إحنا مسؤولين عنه يوجد في البيت عنكبوت ولا ما في، إذا فيه مرة مخوضة ما تنظف هذه مسؤوليتها، ما إيش مسؤوليتي إني أنا أفقر تفقره يعني وش ذنبي يعني. فالمسألة يعني وإن الله يعلم ما يدعون. نعم الآية على أساس أن احنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.